لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأبشركم ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحقيقة هذه سنة الحياة أو سنة المرسلين أو سنة من كان قبلكم. ورأيتم بدأنا هذه الدورة العلمية لإعداد طالب العلم، وكان المسجد ممتلئ عن بقرة أبيه، ثم شيئا فشيئا بعد انتهاء العصير والبسكويت والشاي والسآمة من كثر وجود الشيخ بيننا، فتقلص العدد إلى كما ترون. لكن نحن يعني نتمثل فيكم إن شاء الله الخير، وأن الله عز وجل اصطفاكم، وإن إبراهيم كان أمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. وهذا هو المسجد، هو المجلس الأخير في المستوى الثاني من إعداد طالب العلم ودراسة علم الفرائض. وإن شاء الله تعالى يعني عندنا الجزء الأخير في الكتاب غير مقرر، من صفحة 172 لغاية صفحة 178، لغاية صفحة 188، من 172 إلى آخر الكتاب ده غير مقرر. يلا هيا صوت أبشر إن شاء الله مع حد حوش. اليوم عندنا خمس مسائل. هو القضية إن المسألة دي مراسي المفقود ومراسي الغرق والهدمة، هذه أضعف قول في المسألة. مسألة فيها قولان، قول جماهير العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، بل المشهور ان هم لا يتوارثون، وقول ضعيف مذهب احمد ان هم يرث بعضهم بعضا، واللي هي بيسموها العلماء المناسخات. ف الاخر مش هتلاقي غير في مذهب احمد فقط، ولاننا درسنا الفرائض، لذلك حتى شيخنا لما درسها لنا ما درس لنا المناسخات، لكن لما ربنا اكرمنا وسافرت مع الشيخ حفظه الله عمره، فالتقينا بشيخ الشيخ اللي هو الشيخ سعيد ابن حمد الشمري في الحرم، فدرسنا معاه المسائل دي مرة أخرى، وهي مسائل المناسخات، لكن هي مسائل لا نحتاج إليها إن شاء الله تعالى. يعني اتنين ماتوا انهدم عليهم جدار، مش عارفين مين اللي مات الاول، فمين يرث الثاني. طبعا الجماهير على ان لا يرث بعضهم بعض، وكل واحد يرث ميراث الاخر. اما في مذهب احمد هذا يرث الاول وبعدين ده يرث ثاني وكده، يعني ومعادلة اللي انت شايفينها. فان شاء الله تعالى حتى لا يعني نطيل عليكم يعني، وبعدين الطلبة في الجامعة بيتمنوا الدكتور يلغي الكتاب كله، تزعلانين اللي احنا نلغي كم صفحة. عندنا اليوم مراجعة عن الرد، وعندنا ذوي الأرحام، وعندنا الحمل والخنثى والجد مع الإخوة، خمس مسائل. طيب، أخذنا الرد قبل ذلك وقلنا أن الرد ينقسم إلى كم قسم يا أخوانا؟ قسمين. ماشي، قلنا المسألة لو ما فيهاش زوج أو زوجة، كأن يكون مثلا بنت وأم، خلاص بتعامل معاملة العول، بقول البنت ثالث يا اخوانا النصف والام السدس، يبقى المسألة من ست، ثلاثة واحد يبقى بعد كام؟ من اربعة، يبقى انا اقسم التركة على كام؟ على اربعة، مفيش عندي اشكال. مات وترك ام واخت شقيقة واخت لام، اهي تمام. الام ماذا ترث؟ السدس لوجود الجمع، والاخت النصف، والاخت الام الايه؟ السدس. مسألة من ستة، واحد ثلاثة واحد بقت كام؟ خمسة. يبقى نقسم التركة على كام؟ ترد الزيادة على الايه؟ على الجميع. طيب الرد مع احد الزوجين، اما ان يكون فيها تماثل، وده اللي خدناه امس الدرس الماضي، يعني قلنا زوجة وام، ومسألة احنا اخذناه زوج ولا زوجة؟ زوج وام واخت لام، زوجة عفوا زوجة، مش كده؟ تمام. الزوجة ماذا لها؟ الربع، والام ها الثلث، والاخت الام السدس. مثلا من كام؟ من 12 على 4، 12 على 3، 12 على 6، 8 و 3 11 9 6 6 يبقى 9 عفوا. تمام. يبقى المسألة دي من كام؟ من 9. قلنا ان ده عايزين ندي الباقي للام والاخت بس، مش عايزين ندي اللي هم الثلاثة اللي فاضلين، مش عايزين ندي للزوجة حاجة، الزوجة تاخد حقها وتطلع بره. تمام. فقلنا كأن المسألة مسألتان، مسألة الزوج والأم والأخت فقط الأم، ومسألة كأن فيها زوجة فقط. الأم هنا هتاخد كام؟ الثلث، والأخت الأم السدس. مسألة من كام؟ 6 على 3، 6 على 6، 1 و 2، 3. طيب ونعمل المسألة كأن فيها زوجة فقط، خلاص؟ يبقى زوجة وأم وأخت لأم، الزوجة لها الايه؟ الربع، والأم الثلث، والأخت الأم الثلث. بس احنا مش هنعتبر دول دلوقتي، لو المسألة فيها الزوجة بس يبقى المسألة من كام؟ من 4. الزوجة تاخد كام؟ 1، يبقى كام؟ الثلاثة دول نصيب مين؟ الأم والأخت. تمام؟ طيب هم هنا نصيبهم كام؟ وهنا نصيبهم كام؟ 3. إذا في تماثل بين نصيبهم هنا وهنا، خلاص؟ يبقى ندي للأم اللي خليته هنا تاخده هنا، والأخت اللي خليته هنا تاخده هنا. يبقى أصبحت مسألة الرد من مقام أحد الزوجين اللي هو مين؟ 4، خلاص؟ يبقى أنا بعمل إيه؟ بقول إن هنا نصيبهم 3 وهنا نصيبهم كام؟ 3. طيب لو الرجل ده ترك 60,000، مش إحنا قلنا كده؟ على كام نصيب؟ على رأس المسألة كام؟ 4، يساوي كام؟ 15,000. طب الزوجة منديل بس لازمك حدا ماشي، جيب بس المنديل فيها الأرض قدامك ماشي، جيب عشان مش عايز امسح كله، اتفضل. خلاص يا اخواني معايا؟ طيب ده عشان بس كان ما كملناش والكهرباء قطعت. نصيب الزوجة بيساوي 15,000 في 1، مش كده؟ يساوي كام؟ 15,000. الزوجة اصلا لها ايه؟ الربع. ربع ال 15 كام؟ ربع ال 60 كام؟ يبقى زادت ولا ما زادتش؟ ما زادتش. طيب نصيب الام بتساوي 15 في 2 بتساوي كام؟ 30,000. طب الزوجة كان لها كام؟ كان لها التلت صح؟ الأم عفوا لها الكام؟ يبقى 60 × 3 مش كده؟ بتساوي كام؟ 20. يبقى خدت هي كام؟ زادت ولا ما زادتش؟ زادت بنسبة كام؟ كان لها 20 خدت 30، يبقى 2 لـ1. طيب نصيب الأخت بتساوي 15 × 1 بتساوي كام؟ 15,000. طيب ال 15,000 دول نصيبها كام؟ نصيبه كام؟ السدس. طب يعني 60 × كام؟ على 6 بتساوي كام؟ 10,000. خدت كام؟ يبقى نسبة كام؟ 2 لـ1. يبقى مين اللي زاد؟ الأم ومين؟ والأخت. لكن الزوجة؟ يبقى فهمنا الوضع. أما تجيني مسألة فيها زوجة أو زوج، بعملهم مسألتين، إما اللي يكون في تماثل زي ما احنا شايفين كده، فبدخل المسألة في دي ودي، تبقى مسألة واحدة من مقام أحد الإيه؟ الزوجين. طب لو اتضح بقى إن مفيش بينهم تماثل، هتبقى مشكلة كبيرة صح؟ تمام. الشيخ نور كان بيقول اقفل المحمول، وهو اللي فاتح محمول، هاجي أكلمه أقول له ده محمولك أنت، ها؟ صح؟ طب صلوا على رسول الله، خلي المحمول شغال طالما بتاعي. أنا أقوله إيه؟ زوج وبنت وأم، ها؟ شوف فيها عول ولا فيها رد، ولا هي صحيحة ولا هي عصبة؟ مش عندنا أنواع المسائل كم مسألة؟ ها؟ 4. طيب الزوج يرس إيه؟ الربع. مين اللي قال النصف؟ ماشي يا دكتور، الربع لعدم وجود الفرع، لوجود الفرع الوالد. والبنت، انت كان قصدك على البنت يا دكتور صح؟ يبقى البنت النصف. ها؟ طيب والأم السدس ولا الثلث؟ ها؟ بعض الاخوة بينطقها لا تقدر تعرفها 3 ولا 6 منه، ها؟ بيطلع نص لسان كده من 12 × 4، 12 × 2، 12 × 6، 2 × 6، 8 × 3. جيت على واحد دي، ده رد ولا عول ولا سليمة؟ رد. طيب تيجي نعمل العمل بتاعنا اللي احنا عملناه ده كده هنا، تعالى نعمله كده، ها؟ احسنتم. بنت ان شاء الله وام، ها؟ البنت النصف والام السدس. مثلا من كام؟ 6 × 3 = 1 بقت من كام؟ 4. طب ونعمل مسألة الزوج ده اهي، كأن المسألة فيها ايه؟ زوج بس خلاص. يبقى زوج وبنت وام، الزوج الربع والبنت والام. المسألة من كام؟ على طول من لا، ما هي قلنا مسألة زوج بس، يبقى من مقام احد الزوجين، يبقى من 4. 4 × 4 يبقى لهم كام؟ 3. طيب نبص كده نلاقي نصيبه منها كام ونصيبه منها كام. في اشكال، في اشكال. طب هنا كان 3 و3 مع، مش مشكلة، مشيت معايا على طول. يعني لما بصينا اهو لقينا نصيبهم 3 اهو، وبصينا اهو لقينا نصيبهم برضو 3 اهو. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. لكن لما بصينا اهو كده في التانية ده اهي، لقينا ان نصيبهم هنا كام؟ اهو كام ده؟ 3. ونصيبهم هنا كام؟ 4. طيب ده فيها تباين ولا تماثل؟ تباين. العلماء قالوا خلاص نعمل مسألة جامعة للمسألتين. خلاص فهمنا دي، اشيلها بقى. الأولانية وضحت كده ولا لا؟ وضحت يا شباب؟ طيب قلنا نشيل دي خلاص، الأولانية احنا خلينا في التانية بقى. تماثل فهمناها لأننا شرحناها مرتين. قالوا نعمل مسألة جامعة. يعني ايه جامعة؟ قال لك مش هتعمل حاجة، كل اللي هتعمله اللي انا عايزه منك تحطي لي المسألتين في ريح بعض في ايه؟ في مربع واحد بس كده. بس حاضر. قال المسألة الاولانية اللي هي مسألة مين؟ ها؟ الام. لا، والمسألة التانية اهي اللي هي مسألة مين؟ الزوج، مش هعمل اي حاجه خالص. تعالوا مليون دي كده فيها زوج ما فيهاش، فيها بنت وام، البنت تارس ايه والام المساله من كام؟ لا خلاص بقى انت دي بقت من كام؟ واحد ثلاثة واحد، صح؟ تعال ناخد التانية دي ننزلها هنا، زوج وبنت وأم، سالم كام؟ الزوج الربع، النصف، السدس. مسالم كام؟ ها واحد وكام وثلاثة. خلاص انا عملت حاجة، ثلاثة دي مش هنا، ثلاثة لمين؟ الاثنين مع بعض كده. خلاص ايه اللي انا عملته يا شباب؟ ضمت المسألتين في مكان واحد. طيب عشان كل الموضوع انا بديك حل علمي، ممكن حل فلاحة تيجي مد الزوج حقه وقسم الباقي للذكر المستحب والانثى، وما قسم الباقي ايه، لكن انا بديك حل علمي مش هتوصل له الا ما تشوف دي ايه هي. قال لك اول خطوة الجامعة، هي عندك في الكتاب مش لازم تكتب، اقول لك ضم المسألتين في مربع واحد. طيب عشان اطلع نصيب كل واحد، عايز اطلع نصيب مين الاول؟ خليك معايا سك الكتاب، سك الكتاب وركز معايا بقرا الكتاب في البيت. ها برضو حد ساك الكتاب، سك الكتاب استاذ، سك الكتاب استاذ، سك الكتاب استاذ، مع انه فاتح كتاب تاني بس سك الكتاب برضو. ها نمرة واحد بقى، بقول نصيب مين عند اول واحد؟ الزوج ساوي ده، ايه هسمها مسألة الرب ماشي، وده ايه هسمها مسألة الايه الزوج. مش احنا قلنا مسألة الزوجة الزوجة، خلاص دي مسألة ايه وده. طيب اول مسألة، اول خطوة قلنا ضم المسألتين، الخطوة الثانية نمرة اثنين ضرب مسألة الرد في أصل مسألة الزوج، اللي هي أصل مسألة الرد كام وأصل مسألة الزوج كام؟ يبقى أربعة في أربعة بتساوي كام؟ 16. أهي أول خطوة، أربعة في أربعة بتساوي 16. يبقى انا عند رأس المسألة من كامل جديد، واضحة اول خطوة اخوانا شكلوي. يبقى اول حاجة بعملها بنزل المسألتين، نمرة اتنين بضرب رأس المسألة الاولى اللي هي الرد في رأس المسألة التانية هي الزوج، نمرة تلاتة نصيب الزوج في اصل مسألة الرد. نصيب الزوج كام؟ ها واحد في اصل مسألة الرب كام؟ اربعة تساوي كام؟ اربعة. يبقى انا ضربت نصيب الزوج في اصل مسألة الايه الرب عشان هو مش موجود هنا. طيب بعد كده نصيب خطوة الرابعة، نصيب البنت بيساوي نصيبها في مسألة الرد في مجموع نصيبها في مسألة الزوج. نصيب البنت في مسألة الرد كام يا شيخ رامي؟ النصف كام؟ ثلاثة. ومجموع سهامهم كام؟ ثلاثة. يبقى ثلاثة في ثلاثة بيساوي كام؟ تسعة. وزيها نصيب الأم، نصيبها في مسألة الرد كام؟ واحد. في مجموع سهمهم كام؟ ثلاثة بتساوي كام؟ ثلاثة. لو أنا جمعت وطلع المجموع 16 يبقى أنا ماشي صح. أربعة وتسعة 13 وثلاثة 16. طيب لو الرجل ده أو الزوجة دي تركت 160,000 خلاص؟ أشوف برضو الزوج زاد ولا ما زادش عن حق. 160,000 أقسمهم على كام؟ 16 يبقى السهم اللي يساوي كام؟ 10,000. لو 10,000 في يبقى الزوج خد كام؟ 10 بتساوي 40,000. والبنت 10 9 بتساوي 90,000. والأم 10 في 3 بتساوي كام؟ 30,000. طيب لو نظرنا لنصيب الزوجة. نصيب الزوجة بيساوي كام؟ الزوجة عفوا 40,000. لو قسمنا 16 على 4 بتبقى كام؟ 16 على 4 يبقى 40,000. 40,000 160 على 4 في 40,000 يبقى زاد ولا ما زادش؟ طيب البنت لها الكام؟ نص ال 160 كام؟ يبقى زادت ولا ما زادتش؟ يبقى زادت. وكذلك الام لو قلت 660 هتلاقيهم 28 او 27 وحاجة يعني زادت. يبقى لو نظرنا سنجد ان الزيادة عادت. لو اردنا شرح المسألة مرة اخرى يبقى قلنا اما ان يكون في تماثل دي تبقى سهلة بدخلها في بعضها زي المسألة اللي فاتت 3 و3 واما بيبقى فيها تباين زي دي 4 ودي 3 ودي 3 ودي 4 ف بنبدأ نعمل ايه؟ نحط المسألتين في الإحباع بعدين نضرب نصيب الزوج في أصل مسألة الرد يبقى 1 في 4 وبعدين نصيب كل وارث من الورثة في مجموع سهمهم نصيبه في مسألة الرد في مجموع سهمهم يبقى البنت 3 في 3 والأم 1 في 3. واضح الكلام ولا مش واضح شباب؟ ها؟ واضح ولا جيب من الأول؟ نفس الايه المساله دي. تمام. هيبقى عندي فرق ايه في واحد بس هخليها زي ما هي 12 تمام. هو مكمل بعدين هنقول طيب ماشي كمل. يبقى انا عندي ايه واحد بس هرد على ليه على البنت والزوج مش هرد عليه مثلا ايه هخليها اعمل ثاني هنا وايه خليه رد ايه واحد ماشي واشوف نسبه الايه البنت للاول تمام تمام. هحاول ان انا اشوف النسبه دي كام مصححه اضرب في 6 تمام 6 على 2 3 6 على 6 1 نسبتهم 3 ل 1 مجمع الثلاثه ايه؟ زائد الواحد هتبقى 4 تمام. هحاول اوصل الواحد ده الى 4 اضرب ايه؟ المساله كلها في 4 تبقى 12 في 4 48 3 في 4 12 6 في 4 24 و2 في 4 8 1 في 4 هتساوي 4 هدي الليلين نص 3 لنسبة تبقى 27 وهدي اللي هي الأم جاجيها 8 هتلاقيها 1 هتساوي 6 هشيل بقى ايه السنة دي كده ايه خلاص نصف وبعدين هبدأ المسألة كده ينفع اختصر على 3 على 3 دي فيها 16 وعلى 3 فيها 4 وعلى 3 فيها 9 وعلى 3 فيها ايه 3 3 9 4 اصل المساله من 16 اللي هي اللي احنا وصلنا له في الايه في الجماعه اللي هي اللي تمام انهي لسه يا رجاله استاذ الشيخ لؤي خلاص بقى قدامك طريقتين اللي يعجبك عليها حل وفي طريقه ثالثه في طريقة ثالثة أقول لكم عليها بقى بالمرة إن الزوج ليه كام؟ ها؟ الزوج ليه كام يا إخوانا؟ ليه الربع اللي إحنا بنسميها الطريقة الفلاحي. الزوج وبنت وأم خلاص؟ الزوج ليه كام؟ الربع والبنت والأم الباقي النصف والسدس. مسألة من 4 1 و3 تمام. بقسم 160 على 4 بتساوي كام؟ ها 10,000. يبقى الزوج بديله كام؟ 40,000. يبقى 120,000. خلاص 120,000 مختصرة خالص على 3. ها على كام؟ فال 40. 40 يتبقى كام؟ 120. تمام. البنت احنا قلنا لها كام؟ لا عفوا احنا قلنا من 12 مش كده؟ من 12. يبقى الزوج خد الربع كام؟ 3. يبقى اتبقى كام؟ يعني المهم بطريقة سهلة طلع الزوج واديله حقه، وبعدين ايه؟ اقسم الباقي على كام؟ على 4. على 4 للام ربعهم وللبنت الثلاث ارباع، زي ما قال الاخ مايك، او زي انا ما قلت. المهم في النهاية كل واحد ياخد ايه؟ حقه. خلي بالك انا مديك مثال غير اللي عندك في الكتاب عشان ترجع تذاكر في الكتاب، او مديك مثالين في الكتاب. بعد كده عندنا يا اخوانا ميراث الايه؟ ميراث الخنث. من هو الخنث؟ الخنث ده في الشرع او في الفقه اللي احنا اللي عارفين ان هو رجل ولا امرأة. فالخنث لو ظهرت عليه علامات الرجولة فهو ايه؟ رجل، كان تنبت له لحية وشارب فهو رجل، او تظهر عليه علامات الانوثة، كان يبرز السد او يحيض فهو ايه؟ امرأة. لكن لو برز الثدي واخرج له لحية، ما هو له فرج رجل وفرج امرأة، ويبول من كليهما. نعمل فيه ايه ده بقى؟ نديله ابو ما نديله بقى؟ نعمله معاملة الرجالة ولا معاملة الحريم؟ نديله كأنه نص راجل ونص امرأة. خلاص؟ يبقى نورثه الاول لو مات وترك زوجة، زوجة وابن، خنثى وعم، نورثه ده على انه رجل. خلاص هنعتبر ده ابن. يبقى الزوجة الايه؟ ثمن لابنه، والابن ده الايه؟ والعم. مسألة من كام؟ 8. 1 و7. طب هنعتبره انثى اهو، زوجة وبنت، خنثى وعم. هتختلف؟ طبعا. الزوجة الايه؟ ثمن، والبنت والعم. مسألة من كام؟ 8. 1 4 3. طيب نجمع نصيبهم الاثنين، كل واحد الزوجة لها ايه؟ الزوجة خدت من مسألة الذكر كام؟ 1، زائد من مسألة الانثى كام؟ تساوي كام؟ 2. والابن اخذ من هنا كام؟ ومن هنا كام؟ تساوي كام؟ 11. والعم اخذ من هنا كام؟ خدش، واخذ منها كام؟ 3. تساوي كام؟ 3. خلاص؟ نقسم كله على 2 بقى، تساوي 1 على 2 بتساوي 5.5، على 2 بتساوي نص، صح ولا 1.5؟ 1.5. يبقى الابن الخنثى ده ياخد كام؟ 5.5. ليه؟ ياخد من كأنه رجل، خد كام؟ 7. نصهم كام؟ 3.5. وكأنه انثى خد كام؟ نصهم كام؟ 2 و3.5. خلاص كده اي مسألة فيها خنثى يبقى الحل كده. خلاص يبقى نورثه مرة كأنه رجل ومرة كأنه انثى، ونجمعهم ونقسم على 2. واضح ولا صعبة؟ واضح. طيب في بعد كده المسألة الثالثة، ذوي الارحام. ذوي الارحام الرجل ده مات ولا ساب صاحب فرض ولا عصبة، ملوش غير عمة وخالة، ملوش غير بنت اخ وبنت اخت، ملوش غير بنت عم وبنت خال، وهكذا. تمام. يبقى لم يترك رجل ولا امرأة من اصحاب الفروض او العصبة، يعني اللي هي ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام، يرث كل رحم بمن أدلى به. مثال: مات وترك عمه وخاله، ها الخالة دي قريبت مين والعمة قريبت مين؟ كأنه ترك مين؟ أم وأب. طيب لو المسألة دي فيها أم وأب هتتوزع ازاي للأم الايه؟ الثلث. باقي ايه يا ابني بس، يا في زوج ولا زوجة؟ الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأب الباقي مسألة من ثلاثة، الخالة تاخد واحد والعمة تاخد ايه؟ اثنين. طيب بنت أخ وبنت أخت، ها كأنه ترك ايه؟ أخ وأخت، يبقى التركة اثنين ليه؟ يبقى المسألة من ثلاثة، اثنين وواحد. خلاص اخوانا؟ في إشكال؟ في إشكال في ذوي الأرحام؟ طيب خلي بالك من المسألة دي، بنت عم، بنت أخ شقيق، بنت بنت، بنت أخ لأم، بنت ابن، بنت عم، تعم. ها شوف بناتها دي واللي هيحلها بقى، ها ها يلا مين اللي يحلها؟ اللي عارف يرفع ايده طلع فوق. نعم. ليه بنت الاخ السدس؟ ليه ده من ذوي الارحام؟ بنت الابن مالها؟ النصف. ها معاملة العبيد. ها انت جبت نص الاجابة يا راجل. احنا قلنا ذوي الارحام لا يرث الا اذا عدم صاحب الفرض او صاحب الرحم. اخ شيخ او اخ لاب ما تفرقش طالما بنتي مش معاه. لا هي دي هتاخد التركة يا اخوانا، النصف فرضا والباقي رد. هو لو مات وترك بنتي ابني بس هتاخد ايه؟ هنديها النصف ولا هنديها التركة؟ ها هي المسألة دي كأن فيها ايه؟ بنت ابني بس، كل دول مش معانا. لكن لو دي عدمت خلاص يبقى ترك ايه بقى؟ عم محجوب بالاخ الشقيق، وبنت هتاخد النصف، واخ شقيق هياخد الباقي، واخ الام هياخد ايه؟ ثلث الباقي، وابن عمه محجوب. يبقى بقت التركة بين مين؟ بين البنت النصف والاخ الشقيق الباقي. خلاص؟ انما بنت الابن وجودها اعطى الكل. يبقى ذوي الارحام يرث كل رحم بمن ادلى به، محجوب عشان هي من ذوي الارحام. وبنت العم برضو اي بنات ما عدا الاخوات وبنات الابناء والبنات يحجبن. عم خالة بنت اخ بنت اخت بنت، الا بنات الابن فقط. طيب عندنا بعد كده ميراث الحمل. الحمل الاولى ان ينتظروا حتى تضع المرأة بلا شك، تمام، حتى تضع المرأة. فان ابوا فيترك نصيب ذكري، نصيب ايه؟ كأنها حامل في ايه؟ في توأم ذكور، تمام. فان وضعت اقل ورث نصيبه ورد الباقي. يعني مثلا ترك زوجة حامل وبنت وعم. ها الزوجة ماذا لها؟ الثمن. والعم محجوب. والبنت مع الولدين ها يبقى يمكن ايه ابنان للذكر مستحضر الايه الانثى. يبقى المسألة من 8 1 و7 خلاص. تاخد البنت نصيبها المفترض هتقسم على 5 مش هتنفع. يبقى نضرب في 5 بتساوي 40 في 5 بتساوي 5 7 في 5 بتساوي 35. البنت لها 7 ويوقف 28 حتى تضع المرأة. طيب هات ان الزوجة دي وضعت بنت، حلو الكلام صح ولا لا؟ يبقى هنعيد ترتيب المسألة. بقى عندي زوجة وبنتان وعم، مش كده؟ ها ركز معايا كده تاني. اهي كانت زوجة وبنت، زوجة حامل وبنت وعم، فوضعت بنت كمان. احنا شايلين لهم كأنها ايه حامل في ايه في ولدين. يبقى البنتان الزوجة لها الايه الثمن والبنتان الثلثان والعم سالة من كام؟ 24 على 8 3 16. يبقى العم كام؟ 5. طب هاد ان الام دي وضعت ولد واحد مش توقع صح؟ ممكن. يبقى هتتغير اهي زوجة وبنت وابن وعم. ها يبقى الزوجة هتلس ايه الثمن والبنت والابن، الباقي 2 لايه سالة 1 ومن 8 1 و7. طيب 7 على 3 مينفعش، نضرب المسألة كلها في 3. 24 في 3 بتساوي 3 في 3 بتساوي 21 للبنت 7 وللولد كام؟ 14. خلاص يا اخواني. يبقى هنا على حسب ما تلد المرأة الاصل ان احنا نترك نصيب الايه ذكرين، فان وضعت اقل اخذ كل نصيب. طب وان وضعت اكثر مش هتتأثر الا على البنت. تمام. هاب انها وضعت 5 ثواني، يبقى نجيبه اللي مع البنت على 28 85 ونقسم على 11 وهكذا. ده اسمه مراسل ايه، فبدل ما يتعبونا ينتظروا حتى ايه تضع المرء. ان شاء الله اذا استهل صارخا ورث بكى ومات يبقى نرجع ناخد التركه بتاعته اللي هم كام تحت خالص؟ 14 14. يبقى ترك مين؟ اهم اهو الواد ده مات، ترك ام واخت وعم، هيظل عمي برضه. تمام. الأم هتاخد ايه؟ الثلث والأخت النصف والعم الباقي. المسألة من 6 2 3 1. لا أصله مش ايه هو هيبقى جد لأب في كلا الحالات، هياخد الايه اهو جد لأب مش مشكلة، أصله مش هيبقى جد شقيق يعني. تمام. في كلا الحالات هياخد ايه الباقي. خلاص لو مات قبل، لو نزل ميتا يبقى اللي يرجع الباقي هذا فيقسم على التركة. خلاص يا اخوانا ده ميراث الحمل. اخر مسألة بقى عايزك تصحصح معايا عشان هي طويلة شوية، وعلى فكرة المسألة دي بتعمل بها في القانون المصري فقط، اما في قوانين الدنيا كلها الشرعية على خلاف هذه المسألة، وهي ميراث الجد مع الايه، وقيل يعمل به في القانون العراقي لكن لست على بينة من هذا الامر. طيب اللي هي ايه؟ اللي هي ميراث الجد اللي احنا خلناه من ميراث الجد مع الاخوة، الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة له حالتين، إذا لم يوجد صاحب فرض. يعني إيه لم يوجد صاحب فرض؟ يعني ما فيش غير الجد والإخوة، لا في أب ولا أم ولا ابن ولا بنت، كل اللي تركهم الجد والإيه والإخوة. يبقى الجد له مع الإخوة حالة من حالتين: المقاسمة وثلث التركة. خلاص. امتى ياخد يقاسم؟ اذا كان الاخوة اقل من مثليه. كيف يعني؟ يعني الرجل مات وترك جد واخ شقيق، ها الجد يقسم مع الاخ ولا ياخد التلت احسن؟ ها يقسم. يبقى المقاسمة ليه؟ كل واحد ياخد ايه؟ نصف. يبقى المسألة من اثنين كل واحد سدس. تمام. طيب اذا ياخد السدس الباقي التارك امتى؟ اذا كانوا اكثر من مثليه، جد وتلت اخوة، ها ياخد التلت ولا يقسم معهم احسن؟ معنى يقسم معهم نحط كومه على كومهم وناخد كلنا زي بعضنا. طب لو قسم معهم هياخد ايه؟ هيبقوا كام؟ اربعة. ياخد ايه؟ لا، يبقى هو ياخد التلت لانه ما يقلش عني مع عدم الولد والاخوة الباقي. مسألة من ثلاث، واحد واثنين. طيب لو جد، لو جد واثنين اخوة، جد واثنين اخوة، ايهما احق له انه ياخد التلت ولا يقسم؟ ها طيب قلنا ميراث الحمل، المرأة الحامل الاولى ان ينتظر حتى تضع، فان لم ينتظر قلنا ان يطلق نصيب ذكري ايا كان الورثه. اعمل حساب اتنين مش موجودين كانهم موجودين، كان المراه حامل في توأم، ولما تضع اشوف ان وضع التوأم خلاص مفيش مشكله، هو اديلهم اللي انا عايزه. طب لو وضعت انثى او وضعت ذكر برجع اعيد قسمه التركه من جديد، اكرر قسمه التركه كانها مساله ايه جديده. طيب تسأل تقول لماذا ورثت بنت الابن ولم ترث بنت البنت؟ من يجاوب السؤال؟ بيقول لماذا ورثت بنت الابن ولم ترث بنت البنت؟ ها ها بنت الابن ايه؟ فرع وارث، اما بنت البنت ايوه. مش احنا قلنا من كده بنت بنتنا مش مننا؟ اه بنت بنتنا مش مننا، اللي اذا كانت واخده ابن عمها بقى دي مساله ثانيه، لكن لو اختك متجوزه في عيله ابو شاهين مثلا خلاص يبقى بنت اختك بنت ابو شاهين، انما بنت ابنك بنت شعلاء هتروح فين؟ اخرها شعلاء، انما بنت الثانيه اخرها شاهين. يبقى ايه؟ يبقى بنت البنت بلا خلاف من ذوي الارحام. وده الاشكال والاعتراض في قانون الوصيه الواجبه اللي بيساوي بين بنت الابن وبنت البنت، هي دي القضية اللي تنغص عليها واحد مثلي انه يفتي بالوصية الواجبة، ان بتخلي بنت البنت المتوفى في حياة ابوها زي بنت الابن. طيب طب خلي الاسئلة لاخر شيخ محمود ربنا يهديك، عشان انت بس يعني ايه ها في ازمة في الغزل اليومين دول، ايوه الناس تعمل عليك شوف دخلة بعد ازمة الجاز على طول. صلى الله على رسول الله. طيب ايه اذا وجد صاحب فرض، الجد له حالة من ثلاثة: إما يرث المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة. يعني إيه؟ نفس دهم لو كان في صاحب فرض واحد يبقى الجد إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الإيه سدس الباقي. لو قلنا مثلا معناه زوجة خلاص، يبقى بقى زوجة وجد وأخ شقيق. ها الزوجة ماذا ترث؟ شيخ رامي الربع، مش اتكلم انا اللي اقول له اخوانا. والجد والاخ نشوفه الاحظ المقاسمة ولا تلت الباقي؟ مثلا كام؟ اربعة واحد، ويتبقى كام؟ ثلاثة. طب ياخد التلت واحد ولا يقاسم؟ يقاسم، يبقى الباقي واحد لواحد. يبقى ده هنضرب فيه اتنين بتساوي تمانية، في اتنين بتساوي اتنين، ثلاثة في اتنين بتساوي ستة، للجد اثنين ثلاثة، وللولد كام؟ للأخ ثلاثة. يبقى هنا المقاسمة أحظ للإيه؟ للجد. طيب لو كان أكثر من مثلي، يعني ترك أربع بنات وجد وأخ، ها أربع بنات عفوا عفوا ثلاث إخوة خلاص، أربع بنات ماذا رثنا؟ ثلثين، والجد والإخوة سلام من ثلاثة، ها اثنين واحد. الجد يقاسم، لو قاسم هاخد الايه؟ الربع، 25%، صح؟ طيب لو اخد تلت الباقي هياخد كام؟ ها تلت الباقي يعني كام؟ 33 وشوية. طيب لو اخد، لا عفوا دي التلتة، خليها دي، ترسب لي المسألة دي، خليك ايه، خليك معايا كده. هنقول مثلا ام وجد وتلت اخو خلاص، الام ماذا ترث؟ السدس، والباقي مثلا من كام؟ واحد، وتبقى كام؟ خمسة. تعال نشوف الجد المقاسمة ولا تلت الباقي ولا سدس التركة. طيب لو قلنا المقاسمة هياخد كام؟ هياخد حوالي واحد وربع، صح؟ هيبقى اربعة، خمسة على اربعة فالواحد وربع. طيب لو تلت الباقي، ثلث الباقي، ها خمسة على ثلاثة فالواحد وكام؟ لا اكتر، واحد وحوالي 75% او 76% او 66%. طيب لو قلنا ياخد سدس التركة، ها هياخد كام؟ واحد. يبقى الاحظ للجد في المسألة ده هي المقاسمة ولا ثلث الباقي ولا السدس؟ ها ثلث الباقي. ليه؟ عشان قلت لك الجد ما الاخوة فيها مشاكل، خلي بالك. عشان كده الراجح لما تلاقي جد واخ تعطي الجد الباقي وتطير الاخ وما تزعلش. وده قول 14 صحابي، منهم ابو بكر وعثمان رضي الله عنهم وعن الجميع. خلاص يبقى في الحالة دهية اذا كان عدد الاخوة اكثر من مثلي، وفي الحالة هذه المقاسمة اذا كان عدد الاخوة اقل من ايه؟ من مثلي. طيب متى يرث السدس الباقي؟ اذا ترث التركة اذا تزاحمت الفروض. طيب هنا لو قلنا المسألة دي اتبقى كام؟ ها واحد. طب لو قلنا المقاسمة هياخد 25%، صح؟ لو قلنا التلت هياخد 33 وجزء من 100. لو قلنا السدس هياخد كام؟ 50%، صح؟ لانها ثلاثة فرض تبقى ست، صح؟ يبقى لاحظ للجد الايه؟ السدس. خلاص يبقى المسألة ده هي هتبقى من ستة، يبقى دي اربعة واحد، والتلات اخوة كام؟ واحد. دي اسمها المقاسمة. يبقى انا لو بصيت في مراسل الجد مع الاخوة ده الاصل، هينبثق عن الاصل دي عدة مسائل. هنقوله اذا لم يوجد صاحب فرض، يعني مفيش غير الجد والاخوة، مع اعتبار في الاصل ان الجد على الراجح ها يحجب الاخوة. يعني انا اما اجيب لك جد واخ يبقى على طول ايه، لكن اما اقول لك في مسائل الجد والاخوة على ضوء ما درست اجب، يبقى انا عايز ايه دي، تمام. اما اقول لك في مسائل الجد والاخوة لكن ما ذكرت لكش في مسائل الجد والاخوة دي، يبقى حل على طول الجد يحجب الايه. انا كنت عامل امتحان في اسيوط للاخوات، بس انا اديتهم المسائل وما قلتش، ما شاء الله لقيت الاخوات كانوا 80 اخت 70% منهم حلين مرتين. ما شوف بقى بتوع رياض الصالحين هيعملوا ايه. يعني ما شاء الله حوالي 70 اخت جابوا امتياز، والعشرة جيد جدا، ولا اخت سقطت في المراسم، ما عنديش حد يسقط في المراسم خالص. اصلا انا بحط امتحان اللي يجيب اقل من 90% ما يحضر ليش تاني اصلا، تاخد بالك. ها طب صلى على رسول الله. يبقى عندي الجد اما ان يقاسم واما ان يرث الثلث الباقي اذا لم يكن صاحب فرض. فاذا وجد صاحب فرض اذا كانوا اقل من مثليه مع صاحب فرض واحد يرث الايه ان يقاسم، اذا كانوا اكثر من مثليه ثلث الباقي، اذا تزاحمت الفروض ورث الجد الايه عن السدس، لانه لا يقل عن السدس مع الابن فمع غيره من باب اولى. نعم، يعني معها حوالي 3 اخوة واربعة مثليه، يعني جده مرتين اكتر من جده مرتين، يعني لان لو مثليه يبقوا 3 زي كده. امسح السبورة معلش يا شيخ محمود، تفضل خالص عايزها بقى شكل الثوب اللي عليك دي. يلا شيخ ابراهيم عشان تطلع السبورة اقسم انا عليك بقى النهاردة. بعض المسائل الجد مع الاخوة. اول مسألة، المسألة الاولى، اذا تزاحمت الفروض سقط الاخ. مثال زوج وام وجد واخ شقيق. ها الزوج ماذا يرث؟ النصف. والام ماذا ترث؟ السدس. صح غلط؟ الثلث لعدم الجمع والفر. وننظر الجد والاخ، مسألة من كم؟ من 6. ها 3 2. الجد لا يقل عن السدس، لو اخذ السدس كم؟ 1. ويسقط الايه حتى على ميراث الجد مع الاخوة، يسقط الاخ مش يحجب، يسقط. ليه؟ لاستغراق الاصحاب الجد لا يسقط، لا يقل عن السدس ابدا. ما ينفعش الاخ يقسمه في السدس ده، لان لو كان عند الميت ده ولد كان الجد ياخد ايه؟ السدس، تمام. فان كان له ولد فلامه السدس. لا بتقول ايه؟ هنلعب ليها بشوية. نفس الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له إيه؟ ولد. طب مع الولد لا يقل عن السدس، لو ما فيش ولد ما كانش يزيد ما إيه؟ ما يقلش. خلاص يا شباب؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية المعدة. المعدة يعني إيه المعدة؟ لا ذا؟ إذا قلنا يا إخواني المعدة يعني ايه المعدة؟ جد واخ شقيق واخ لاب. ها من يحل؟ على ضوء ما درست الجد مع الاخوة ايهما احظ للجد؟ ما فيش فرع واجب في الصحيح فرض يعني. يبقى الاحظ للجد المقاسمة ولا التلت الباقي ولا التلت؟ الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض، تديله التلت تقسم معهم برضه ياخد الايه التلت. يبقى الاصل الجد الثلث والاخ الشقيق الثلث والاخ الاب الايه، يبقى المسألة من ثلاثة كل واحد ايه واحد. ثم يرجع الاخ لاب الاخ الشقيق على الاخ لاب فيحجبه ويأخذ ايه حقه، وده محجوب الاخ الشقيق فعد على الجد وورث الاخ الشقيق ايه نصيبه، يعني ضحك على جده خلاص. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى تعد عليه وفي النهاية ايه رجع حجبه تاني. اخويا ولا مش اخويا؟ اخويا. خلاص ياخد زي ولا ياخد زي؟ ياخد زيك. يبقى كل واحد تاني ماشي. وهذا راح لاخوه قال له بقول لك ايه ده انت اخ لاب، حي الله اخويا ابن ابويا يجيب التركه خلاص. يبقى ولو عرف ها. طيب المساله الثالثه الاكدريه. طب ليه سموها الاكدريه؟ لانها كدرت اصول ايه زي ما هي اصل. لا هتحجبني ليه طالما انا هاخد مع جدي؟ هي الاصل ان الجد يحجب الكل، بس في مراد الجد ما فيش حد بيتحجب، الجد لا يحجب احد. تمام. من اللي يحجبه بعد ما اخد نصيبه بقى؟ لا مش حجبه من الاول، هم كده العلماء حلوا كده مش عارف ليه صراحة. انا عندي بيحجبهم الاثنين خلاص. طيب الاكدرية دي ايه؟ مين يملهاني؟ جد وام واخت شقيقة وزوج، مش كده؟ صح كده ولا لا؟ ليه سموها الاكدرية؟ قيل لانها كدرت اصول زيد في المواريث. تعال حل المسألة دي كده. الزوج له الايه؟ النصف. والجد طيب، والام الثلث، والاخت الشقيقة النصف، تمام، والجد السدس لتزاحم اصحاب الفروض لا يقل عنه، مش احنا قلنا كده؟ خلاص ثلاث فروض خلاص ما عادش الا السدس ياخدوا الجد، او هندخل في العاول ياخد السدس. لكن لو فضل اكتر من السدس يبقى في مشاركة بقى، لكن هاب ما عادش الا السدس او اقل كمان من السدس يبقى لازم انا ادخل بالايه اللي هو ده مثلا. لا من نفس الطريقة دي، هاب ان انا عايز اعرف الباقي كم عشان اقسم مع الجد، لقيت ان الباقي واحد من ستة يبقى ده ايه السدس. لكن لو الباقي اتنين مثلا، هاب ان دي جدة هتاخد السدس واحد يبقى الباقي اتنين، يبقى انا هقسم مع الايه ده خلاص. تبقى واضحة ما هي ما تاخدش الا ما تعرف الباقي. طيب المسألة دي من كام؟ من ستة. ها ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، فتعول الى كام؟ ها بسرعة تسعة. احسنت خلاص كده. الحل ده على طريقة الجد والاخوة، وبعدين اجيب نصيب الجد زائد نصيب مين؟ الاخت، وبعدين اجمعهم على بعض يبقى كام الجد خد كام؟ واحد زائد كام بتساوي كام؟ اربعة. اربعة هقسمهم على ثلاثة للذكر مثل حظ الايه الانثيين. ما هو الجد ياخد قد الايه؟ قد الاخت الشقيقة مرتين، هيعتبروا اخ. يبقى كده بقت كام؟ اربعة على ثلاثة، ما تنفعش اضرب المسألة كلها في ثلاثة، بتساوي سبعة وعشرين. وبعدين دي في ثلاثة بتساوي تسعة، وبعدين دي في ثلاثة بتساوي ثلاثة، وبعدين دي في ثلاثة بتساوي كام؟ 6. وبعدين دي في 3 بتساوي 9، مش كده برضو ولا ايه؟ اذا نرجع لمسألة الزيدية الاكدرية، قلنا يبقى نضرب نصيب المسألة كلها في 3 تطلع من 27، يبقى نصيب الجد اصبح 3 زائد نصيب الاخت 9 هتساوي 12. تمام، 12 للجد 8 وللاخت كام؟ 3، عفوا 4. تمام، يبقى هنا صارت المسألة كيف الآن في النهاية، ان الجد مع البنت هي ورثت اكثر منه، ثم عادت معه فورثت للذكر مثل حظ الانثيين، فاخذ منها ثلثي ما ترك وترك لها الايه؟ الثلث، فصار فيها 4 وهو كام؟ 8. تاني، قلنا زوج وجد وام واخت شقيق كلك يرث، الزوج النصف، الجد الثلث، الام الثلث، الاخت الشقيقه النصف. مساله من 6 عادت ل9، 3 1 2 3، ثم ناخذ نصيب الجد مع الاخت 1 مع 3 نجمعهما ونقسم الجد مع الاخت للذكر مثل حظ الانثيين، عشان كانه اخوها، كانه اخوها بنتعاملوا معاملات لان هما من مرتبه من درجه واحده. تمام، فيجمع فلا يصح قسم الثلاثه على 4، فتضرب المساله كلها في 3 تعطي 27 راس مساله، 3 في 3 ب 9، 1 في 3 ب 3، 2 في 3 ب 6، 3 في 3 ب 9. نصيب البنت صار 9 ونصيب الجد صار كام؟ 3، و 9 12 على 3 بتساوي 4، للجد 2 يبقى ب 8 وللبنت 1 يبقى بتساوي كام؟ 4. خلاص، دي اسمها الايه؟ الأكثرية التي كدرت. ثم يبقى الزيديات الأربع مسائل عادية تحل، هتضرب بنفس الطريقة كده، تصحح الأولى من 10 والتانية من 20 والتالتة من 90 اللي هي تسعينية ايه؟ زيد. لكن كل ده يا اخوانا بعد ما تفهموا كويس كده، لما تيجي تحل مسألة تلغي كل ده والجد يحجب الايه؟ الاخوة، الجد يحجب الاخوة. لكن هم اللي استدلوا بكده استدلوا بحديث ضعيف اللي هو افرادكم ايه؟ زيد، افرادكم زيد، هذا حديث ضعيف لا يسمى. لكن لما نجي نرجح نشوف مين من الصحابة قال بان الجد يحجب الاخوة، يبدو المكنة هتبطل تاني، لكن خد عندك بطل، طف المراوح، طف المراوح. الذين يقولون بأن الجد يحجب الإخوة من الصحابة أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبو الدرداء ومعاذ وأبو موسى وأبو هريرة وعمران بن حسين وجابر وأبو الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، وهو قول من الصحابة أو من قول عطاء وطاووس وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأبو نعيم وأبو حنيفة وأبو ثور وابن شريح والمزني وغيرهم جميعا، قالوا بأن الجد يحجب الإخوة. وهناك علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. فقدم الصحابة قول الصديق رضي الله عنه ومن معه، قدم العلماء قول الصديق ومن. حد عنده أي سؤال في الفرائض قبل أن ننتهي؟ ها، أي أسئلة في كتاب المواريث من أوله إلى ما وقفنا؟ نعم. قول اللي يترجح لديك، ابحث بقى المسألة في كتب الفقه وهات الكتب المغني وهات المبسوط للصرخسي أو حاشية ابن عبدين، وهات التذكار لابن عبد البر المدونه والذخيره، وهات المحلل ابن حزم ومعاه نيل الاوتار للشوكاني وفي مجموع الفتاوى لابن تيميه، يتبقى لك الام والمجموع في المذهب الشافعي. يبقى انت كده جبت المذاهب كلها، واقعد كده اعمل كوبايه شاي مظبوطه زي دي وبتعالى قابلني لو طلعت بحاجه. خلاص، ربنا يفتح عليك يا رب. هي الأئمة زي ما قلنا مالك والشافعي وأحمد يقولون بتوريث الجد مع الإخوة. مالك والشافعي وأحمد يقولون بتوريث الجد مع الإخوة. وأبو حنيفة يوافق قول الجماهير جماهير الصحابة. حد عنده أي سؤال آخر؟ الأئمة الثلاثة لا جماهير الصحابة على حجب الإخوة. نعم ها انه راجل يرث رجل. لا خلاص لو اصل لما العلماء يتكلمون عن الخنثى بيعمل عام اشكال في الميراث وفي الديات وفي الزواج وفي الظهور على النساء. يعني طول عمر الخنثى المشكل ده عامل معانا مشاكل. تمام اذا مال الى احدهما فينضم اليه. لكن هو الاشكال لما يذكر الخنثى يبقى ما احناش قادرين نميزه. تمام نعم. طيب وبذلك ايها الاحبة في الله نكون قد انتهينا من المجلس الاخير ومن المستوى الثاني على ان نجدد اللقاء اذا قدر الله عز وجل البقاء واللقاء في المستوى الثالث لدورة اعداد طالب العلم. ونسأل الله عز وجل ان يجمعنا على طاعته وان يفرقنا على طاعته وأن لا يعني تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب رجاء أن يغفر الله لي ولكم. ونوصيكم أن تسألوا لنا الله الإخلاص وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله.